إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تغلى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الفل، واهلا وسهلا بكل مستمع البرنامج العام، وصباح الخير، صباح يوم الجمعة. معاكم لتسعة صباحا ان شاء الله يكون حوارنا وبرامجنا وفقراتنا ممتعة. تواصلوا معنا على صفحتنا 107.4 FM، واللي وصل عدد متابعيها ل 30,000. احنا في انتظار المزيد من متابعات حضراتكم، ان شاء الله يا رب نوصل 30 مليون. التواصل معناه الحياة، معناه ان احنا قادرين على ان احنا نوصل صوتنا لحضراتكم، معناها ان احنا قادرين نتواصل في افكار معينة، في فكر معين الهدف منه واحد، المصلحة العامة. فاهلا وسهلا بكل تواصل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الوحيدة على الفيسبوك، وكمان على تليفوناتنا اللي انتم كلوا عارفينها 2574-84-124 و2752-93-303. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة نهضتنا تكبر إذاعتنا. إذاعتنا هي البرنامج العام وموجتنا هي 107.4 FM وتليفوناتنا هي 275-84-124-275-292-303 وصفحتنا هي 107.4 FM وعليها حوار عن الصفحة نفسها وليكم اقتراحات في تطويرها بتتابعوها وبتتواصلوا معنا بتفضلوها عن التواصل بالتليفون كل ما يخص صفحتنا على 107.4 FM أهلا وسهلا بكل حرف عليها. عبر الأزر بنطوق ونلف في كل الكون مع كلمة مسموعة افضل بقوتها وبصدق نبرتها في العقل مطبوع. عبر الأزر مجدي عبد العاطي على صفحتنا البرنامج العام تاريخ لبرامج مختلفة لكبار أدباء ومفكري وإعلامي مصر من فن وأدب وفي مختلف المجالات اقتصادية ورياضية وسياسية. وبيقول كان أول حوار ليا في برنامج حوار للمناقشة مع الأستاذ ممدوح سعد حول إصابة المشير بالحمى القلعية. هو ابتدى إن هو يتذكر الحوارات اللي كان بيعملها إحنا في انتظار كل مشاركات حضرات المستمعين وذكرياتهم بكل ما يخص التواصل معنا. صباح الخير. صباح الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين. انت طيب يا فندم. مين معنا؟ معاكي كريم السروجي من اسكندرية. اتفضل يا كريم. والله يعني بالنسبة للتواصل معاكم على التليفون يعني انا بستمر معاكم من زمان والحمد لله. ليك صفحة انت مشترك معنا على صفحتنا على الفيسبوك؟ لا انا على التليفون الارضي بس. يعني انت بتفضل التواصل من خلال التليفون؟ ايوه طبعا. طب اهلا بيك معنا. شكرا لك. شكرا. عفو جزيلا. محمود فتح الله بيقول يسعد صباحكم وصباح كل من ينتمي للجيش والشرطة المصرية. بيقول عتاب أرجو تبليغ أي مسؤول عن حضرتك مش كاتب التبليغ عن استغاثة على الهواء المسؤولين في الدولة في التو واللحظة. هو هي إيه المشكلة عندك يا أستاذ محمود؟ حضرتك ابعتها وإحنا نرسل الاستغاثة على الهواء. عبدالله أرقورة بلا شك وجود صفحة رسمية للبرنامج العام ساهم في تنوع التواصل بين جمهور الإذاعة وفريق العمل وراعى كل الأذواق وكفل الحرية لكل مستمع لاختيار الأسلوب المناسب له في التعبير عن وجهة نظره في كل مناقشة. من المقترحات اللي هو بيقترحها لتطوير الصفحة فتح انبوكس الصفحة لتمكين المستمعين من إرسال المقترحات والشكاوى اللي بيصعب وضعها للمناقشة وزيادة عدد الأدمن لتخفيف الضغط على القائمين على الصفحة. عايز أقول لحضرتك إن كل مذيع البرنامج العام أدمنز على الصفحة قائمين عليها وعلى متابعتها والتواصل مع حضرتكم. كمان من مقترحاته عمل جدول أو ترتيب لأسماء المسؤولين على الصفحة حتى يتم التواصل معهم في كل جديد بشأن الصفحة وإبلاغهم عن أي مخالفات قد تحدث، وكمان تخصيص رقم أو أكثر للصفحة على الواتساب بالتواصل الحي باستمرار بين الإذاعة والمستمعين. وأخيرا التحية لفريق العمل، شكرا يا فندم على اقتراحاتك اللي هي فعلا في محلها. أهلا وسهلا، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد النجدي، كفر السويركي، كفر صقر شرقي. تفضل يا فندم، أهلا بيك. والله أنا عاوز في البرنامج البداية الأولانية أناشد سيادة الرئيس إنه يعمل مؤتمر للفلاحين والمهندسين الزراعيين اللي في القاعدة على غرار مؤتمر الشباب عشان يعرف مشاكل ده. طب يا فندم، ولو انه هو خارج الموضوع، ولكن ما انا عارف انه خارج الموضوع. طب اتفضل يا فندم، حضرتك ليك صفحة ومشترك معنا على صفحتنا على الفيسبوك؟ نعم، الصفحة كويسة والبرنامج كويس، بس البس البرنامج في محافظة الشرقية في بعض القرى احيانا مش بيبقى واضح. طب يا فندم انا حرسل الشكوى الخاصة بحضرتك، واهلا وسهلا بيك، مين معانا؟ صباح الخير اسرة البرنامج والسادة المستمعين، شعب مصر العظيم، مستمع البرنامج العام. مين معانا يا فندم؟ مع حضراتكم احمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. تفضل يا استاذ احمد. لقد كان البرنامج وما زال وسوف يكون هو المنارة الثقافية لشعب مصر العظيم. حضرتك ليك صفحة على الفيسبوك إن شاء الله يا فندم، مشترك معنا على صفحتنا؟ تمام جدا، ما فيش قيد أنملة من من من نقد أو احتياج لتطوير، لأنه كله متاح. طب حضرتك بتحب التواصل من خلال الصفحة أو من خلال التليفون؟ لا، الحقيقة التليفون، لأنه بشعر فيه أنه بيوصل بصفة دايركت. أيوة. صوت المستمعين إلى السادة المسؤولين. شكرا لك يا أستاذ أحمد، لكم مني جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع، والسلام عليكم. ألف شكر. إبراهيم بيقول بعد صباح الخير، يا من تسعدونا بكل لقاءات كل الصباح البرنامج العام، وأنا أصدقاء من 50 سنة أنا مدمن لسماعه، أنا على وشك الخروج للمعاش على درجة مدير عام. التواصل بالكتابة بيعبر عما داخل الإنسان وبيعطي مساحة أكبر في التعبير عن رأيه. وبيقول كان في زمان من 40 سنة برنامج بيذاع كل خميس واسمه ليلة الجمعة، على ما أفتكر كان في فايز حلاوة والممثلة تحية كاريوكا، وكان بيفسر حلم وبيعرض أمور كوميدية، فياريت يعاد هذا البرنامج. حاضر يا أستاذ إبراهيم، رسالتك إن شاء الله حنبلغها للمسؤولين، وإن شاء الله لو في إمكانية يعني تتحقق على أرض الواقع. صباح الخير. صباح النور، مين معانا؟ معاك يا رمضان من القاهرة. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا كنت عايز بس أتكلم عن الصفحة وعن الصلاة التلفزيونية، كنت عايز أقول بس يا ريت يبقى ما فيش نفاق بين تفضلوا شخص عن صح عن شخص. احنا يا فندم ابدا، احنا بنقول الرسائل سواء في الكنترول او في الاذاعه، خاصه يوم الجمعه بيبقى في نفاق بجد يعني، وانتوا بتزعلوا ناس وبتفضلوا ناس عن ناس. طب ده دليل ان حضرتك اسمعني بس حضرتك يا فندم، ده دليل ان حضرتك ظهرت على الهوا دلوقتي، احنا بنفضل ناس على ناس. ايوه، انتوا بتفضلوا ناس على ناس، لان انا اتصلت الجمعه اللي فاتت فضلت مركون فتره طويله ودخلتوني ورجعت قعدت ورغلوه، قلت لي احسن احنا زعلانين مع شخص تاني. لا يا فندم، لا ابدا، احنا ما بنزعلش مع اي حد، بدليل ان حضرتك ظهرت على الهواء اهو، واحنا صعب ان احنا يعني نفضل احد على احد. اللي بيتصل بينا واللي ان هو بيتكبد مشقه في الحصول على الخط احنا بندخله على الهواء مباشره، واهلا بيك معانا. ساعتنا 8:15، حنواصل اللقاء بعد طريق السلامة اللي بنتمناه لكل مستمعينا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. النهاردة هنستكمل حلقاتنا عن عرض لمقترحات قانون المرور الجديد، وهنكمل عن رخص التسيير أو رخص المركبات. كنا كلمنا في الحلقة السابقة أنه قانون ألزم بوجود يعني مسجل الأحداث اللحظي اللي بيسموه البعض الصندوق الأسود. كمان في حاجة مهمة قوي، ان كل مركبة هيصرف ليها ملصق الكتروني. في عارفين الملصق اللي موجود حاليا اللي بيلصق على زجاج السيارة، بقى فيه بيانات العربية وبعض بيانات السيارة وتاريخ انتهائها وحاجات كده، بحيث ان مش لازم استوقف السيارة عشان اعرف ان الرخصة منتهية او بياناتها، مجرد ان انا ابص عليه هذا الملصق هيكون ملصق الكتروني. يعني ايه ملصق الكتروني؟ يعني ملصق يقرأ باجهزة الكترونية من غير ما اقراه بعناية المجردة، هقراه باجهزة بتقرأ هذا الملصق الالكتروني، ودي حاجة كويسة جدا. يعني العربية وهي مرة لو في جهاز بيلتقط هذا الملصق الالكتروني هعرف العربية دي رخصتها منتهية او رخصتها سارية، وممكن ليه استخدامات كتير وتطبيقات كتير. يعني هقول لكم من ضمن التطبيقات اللي ممكن تبنى على هذا الملصق الالكتروني بوابات الرسوم. وانا داخل بوابات الرسوم بتاعت اسكندرية الصحراوي، بتاعت السويس، بتاعت اي طريق من اللي عليها بوابات ودفع رسوم، ممكن انا الاجهزة تقرأ الملصق مباشرة في آلية معينة للحساب، يخصم منك رسوم المرور على الطريق بدون استيقاف. لو في مناطق معينة محظور الدخول فيها لعربيات معينة، الملصق الالكتروني هيحدد لنا ده. لو في عربيات مخالفة لخط السير، الملصق الالكتروني هيحدد لنا. عربية مسروقة او مبلغ بسرقتها، الملصق الالكتروني عن طريق قراءتها بالاجهزة اعتقد ليه استخدامات هامة جدا من الناحية المرورية، من الناحية الامنية، وهيهم المواطنين ان عربيتك هتبقى لو مرت على حاجة وكانت مسروقة على طول بتظهر ان العربية دي مبلغ بسرقتها. برضو من الحاجات الكويسة في قانون المرور الجديد ان مالك السيارة مسؤول مسؤولية تضامنية مع قائدها عما يرتكب عليها من مخالفات. يعني ما ينفعش ان انا اشتري عربية واركب عليها سواق ويبقى المالك لوحده مسؤول او السائق السيارة لوحده مسؤول، لازم يبقى في مسؤولية تضامنية، ودي هنشوفها وان شاء الله نستعرضها لما نتكلم عن العقوبات المقررة في هذا القانون. كمان القانون فتح الباب لمنح الرخص واللوحات التجارية. في لوحات معدنية العادية اللي بتركب على السيارة اللي هي ملاكي او خلافه، او حروف ارقام بما يعني ملاكي او اجرة او خلافه، احيانا بتبقى العربية مفتقدة جزء من هذه الاشتراطات فما بيعرفش يرخص، فممكن منحه لوحات معدنية تجارية يلجأ لها من يحتاجها وفي الظروف التي يحتاجها. كمان بالنسبة لمركبات النقل الجماعي زي سيارات الأجرة، دي هتبقى محددة، يعني بترخص للكيانات سواء كيانات عامة أو كيانات خاصة. ما ينفعش إدارة حركة النقل الجماعي للركاب بشكل فرادة زي ما بيتم في الميكروباص حاليا، لا لازم في كيانات بتدير هذه المنظومات اللي هي منظومات النقل الجماعي، فمش هيرخص بعد كده. طبعا اللي موجود موجود، ده اكتسب حق قانوني، لكن مستقبلا بقى هو مقفول طبعا الباب في معظم المحافظات للترخيص الأجرة، لكن مستقبلا بقى هيتم فتح باب الترخيص ولكن لكيانات لتنظيم عمل النقل الجماعي في مصر. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، استنونا بكرة في استكمال لباقي ملامح قانون المرور الجديد مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل البرنامج برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. عايز تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر، وفي كل ثانية وساعة ارسل إذاعة مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية ساعة بتسجل منه سطر. صباح الخير، صباح الجمعة، وصلنا ل 30,000 متابع على صفحتنا 107.4 FM. عايزين مقترحاتكم لتطوير الصفحة، بتفضلوها أكتر ولا التواصل بالتليفون أكتر؟ ذكرياتكم عن بداية التواصل، وهي فعلا نافذة حقيقية للتعبير عن آرائكم، يعني بتعبروا عليها بكل حرية وبتسمعوا ردودكم بكل صدق. مما جاء من مساهمات حضراتكم نادين صليبي بتقول كنت بستمع للبرنامج العام على تطبيق من سنة ولكن تم قطع البث ولا أسمعكم، وأرسلنا مئات الشكاوى ولكن دون فائدة، وبصراحة وجدت قنوات بديلة لأني يعني يأست من عدم الاستجابة. لا يا نادين، إن شاء الله والله رغبات حضراتكم بوجود تطبيق للبرنامج العام على الإنترنت إحنا إن شاء الله حنتوصل لحل قريب وإن شاء الله نرضيكم دائما. محمد أبو الخير، نعم الصفحة نافذة حقيقية بتعبر ونعبر من خلالها على كل ما نشعر به، وهي أفضل من التليفون لأن التليفون شبه مستحيل. كتير حاولت الاتصال بكم ولكن ما قدرتش. عن ذكرياتي، بدأت التواصل من خلال رسائل الاس ام اس من عام 2002، وبعد انتشار الفيسبوك تواصلت معكم من خلاله وكان أيسر وأسهل. عن المقترحات، هناك اقتراحات نتمنى تطويرها لتصبح أفضل وأفضل، ولن أنسى أصدقاء الصفحة القدامى، ومنهم دكتور أيمن شكة، محمود ناصف، ومدحت المدني، وأحلى صباح لفريق العمل. شكرا ليك، بس حضرتك ما قلت الناش إيه اللي من وجهة نظرك التطوير اللي ممكن إن إحنا نقوم به للصفحة. إيناس عادل بتقول عاوزين الإذاعة على تليفزيون على تليفون لو سمحتم، بحيث نسمع ونتصفح النت. هي مقيمة في أمريكا وبتقول إحنا اتربينا على الإذاعة. زي ما قلت لحضراتكم، هي رغبة متكررة بوجود تطبيق على الإنترنت بيشارك في هذه الرغبة مصطفى جابر. ياريت لو تعملوا تطبيق على جوجل نسمع به المحطة، أنا مش عارف أسمعكم. مرحبا، سمعنا إزاي دلوقتي؟ صباح الخير، مين معانا؟ الو، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مين معاك؟ الشريف البدراوي يا فندم من مركز اجد اهليه يا فندم. مشترك معانا على صفحتنا؟ ليا الشرف يا فندم ان انا مشترك معاكم على الصفحه بتاعتكم يا فندم. طيب بتفضل التواصل من خلال الصفحه ولا من خلال التليفون؟ من خلال الصفحه ومن خلال التليفون في نفس الوقت، حتى انا بعت برضه رساله لحضرتكم وبرضه اتكلمت برضه. احنا من كنت جاي البرنامج ده، بس احنا عاوزين نطلب من حضراتكم حاجه عشان نقدر ان احنا كان في صديق زعلان مننا من شويه وبيقولوا انتم بتتخيروا الاصدقاء، عاوزين المشارك يا اما الصفحه يا اما التليفون عشان نقدر ان احنا نتصفح ونتناول مساهمات حضراتكم باكبر عدد ممكن، لان حضرتك لو قلت بالتليفون اللي هتكتبه على الصفحه هيبقى كلام متكرر. انا من عشاق اذاعه البرنامج العام وبرامج اذاعه البرنامج العام، وتربيت على اذاعه البرنامج العام من منذ نعومه اظافري. شكرا. انا بس عندي طلب صغير، يا ريت والنبي تعيدوا لنا البرامج بتاعه زمان، برامج للاستاذه امنيه عزمي، الاستاذ مصطفى طعيمه، الاستاذ عبد الرحمن رشاد، وكان في برنامج حضرتكم بتجيبوه اللي هو بتاع خلف الاسوار كان للاستاذ اسلام فارس. يا ريت البرنامج ده يعاد، حتى لو ينزل على صفحتكم البرامج اللي هي التراث ينزل على الصفحه بتاعتكم عشان نعرف نسمعها. في فعلا صفحات عليها برامج تراثيه حضرتك ممكن تتابعها وتستمتع بهذه البرامج. اما عن ما يخص الاذاعي عبد الرحمن رشاد فاستمع اليه النهارده من خلال حوارات التاء المربوطه الساعه 12 وربع ان شاء الله. واهلا وسهلا بكل الساده المستمعين. محمد ابو حلمي بيقول أكيد طبعا صفحة فعالة ولها أهمية كبيرة لأن في ناس ما بتقدرش تتواصل على الفون لسبب ما، وأتمنى أن يحظى بالمثل في كل القنوات وبفضلها عن الفون. أهلا وسهلا بيك في أي وسيلة اتصال سواء الصفحة أو سواء التليفون. كمان دكتور حسام غراب بعد صباح الخير، نأمل التواصل على مدى أكبر لكل ما نراه وما هو جديد لكل المجالات، ومجرد وجهة نظر أن يكون التواصل عن طرح السؤال والإجابة بنعم أو لا، ويكون كالاستفتاء، وبذلك يتم تقليل الوقت والمجهود للإذاعة للآراء المختلفة. والله يا ريت يا دكتور حسام، لأن في بعض الأصدقاء بيكتبوا مواضيع ورسالات الدكتورة، فإحنا يعني إحنا بنرحب باقتراح حضرتك ده. معنا تليفون؟ معناش تليفون، نسمع حاجة. حبيبي شغل بالي هواك، تعب قلبي معاك، فاكر قلبك تحية نابعة من صميم فؤادي، تحية يفوح منها العطر وينتكب منها المسك والعنبر. هذه تحية إن سعرت إلى السماء لأصبحت قمرا جميلا، وإن هبطت إلى الأرض لأصبحت زهورا بديعة الألوان والجمال. أستأذن حضرتك ندخل في الموضوع عشان نوفر وقت الباقي المستمعين يا فندم. طيب ماشي. الفنان الشاعر محمود السيد أرنولد بالزادي، والله أنا بتواصل مع حضرتكم عن طريق التليفون. يعني حضرتك مش مشترك معنا على الصفحة؟ لا، بس أنا ليا ملحوظة على برنامج ما يطلب المستمعون حلقة الجمعة، نفسي البرنامج يكون على الهواء يكون أفضل. طب حضرتك ممكن تتواصل مع زميلة منى بطاح على صفحة ما يطلب المستمعون وتقول هذا الاقتراح، وأهلا وسهلا بيك دائما وبكل مقترحات حضرتكم. على صفحتنا 107.4 FM في رسائل كثيرة. عصام سعد، أنا بسمع إذاعتنا الحبيبة من 30 سنة وأنا من عشاقها، وهي فعلا نافذة حقيقية للواقع اللي بنعيشه، وبالنسبة للصفحة فهي فعلا نافذة حقيقية لكل الآراء والأفكار اللي بتدور في رأس كل مواطن. دمتم ودامت إبداعاتكم ودامت هذه الإذاعة الحبيبة، شكرا ليك، يا رب تدوم صداقتكم لينا دائما. لو كنت تشوف قلبي زي ما وانت بعيد عني، ده ملوش غير سيرتك ويا خايا، والبعد كفايا وارجع طمن. يا حبيبي انا ممكن انساني وانسى اسمي وحالي، كل ده ممكن عادي في القاهرة. ساعتنا الثامنة من صباح الجمعة. صباح الخير. منشطة جرايدنا، الأهرام الرئيس يوجه بإقامة مجتمعات متكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإنشاء محور مروري جديد بالإسكندرية. الأخبار، 12 مشروع باستثمارات 22 مليار جنيه لتنمية غرب مصر وأضخم ميناء تجاري جربوب ومراكز سياحية عالمية ب 92 ألف فرصة بالجامعات بالمرحلة الثالثة. نقول من تاني، 92 ألف فرصة بالجامعات بالمرحلة الثالثة. الجمهورية، القومي لمكافحة الإرهاب يدخل المعركة. أعضاء المجلس، خطة استراتيجية لمواجهة التطرف والشعب الشريك أساسي. حق الشهيد، تواصل مطاردة التكفيريين في سيناء وتدمر 5 أوكار جديدة. الدستور، جنود مصر لمواجهة الإرهاب. أعضاء بالمجلس القومي، استراتيجية ضد التطرف وتجديد الخطاب الديني وتطوير المناهج. والرئيس يلتقي مع قائد المنطقة الشمالية العسكرية ويوجه بإنشاء مشروعات تنموية. الوفد وعي المصريين وتمسكهم كلمة السر في إسقاط المؤامرات ومواجهة أعلام الفتنة والفكر المتطرف ودعم المؤسسات الوطنية. أخبرنا العامة 7 اتفاقات لتعاون بين مصر والأردن ومنيش بيقول 105 مليارات الدولار إيرادات قناة السويس منذ التأميم. 7 قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراضي للاستصلاح والمنفعة العامة والبترول وقف استيراد الغاز المسال نهاية العام بعد ارتفاع الإنتاج. توطين صناعة الإلكترونيات في المناطق التكنولوجية بالمحافظات. الوفد الأمني الروسي واصل جولاته التفتيشية بمطار القاهرة. المثلث الذهبي بصحراء الشرقية يخرج للنور ويفتح أبواب الأمل للصعيد. المشروع يستثمر الثروات الهائلة بالمنطقة ويوفر 250 ألف فرصة عمل. بدأ المؤتمر الدولي الرابع لجراحة المخ والأعصاب والذي يستمر حتى 28 يوليو، يعني النهاردة هو النهاية. 3 مليارات دولار من كوريا لمترو الأنفاق وتحلية مياه الغردقة. وقبيل بيقول منطقة التجارة الحرة الأفريقية تساهم في تعزيز دور القارة عالميا. 4 قوانين جديدة بالبرلمان لضبط النمو السكاني. 6000 رائد جامعي لرفع التوعية السكانية لطلاب الجامعات. زيادة الدعم لمن اكتفى بإنجاب طفلين فقط وعقوبة رادعة لأي مأذون يوثق زواج عرفي للأطفال. علماء الأزهر يصدون الهجوم على لجان الفتوى بالمترو، والبحوث الإسلامية بتقول تلقينا 1500 فتوى منذ إقامتها وأغلبها عن الإلحاد والطلاق. عضو هيئة العلماء بالقدس، مصر والأزهر تدعمان صمود الأقصى. الكبد المصري تحتفل اليوم باليوم العالمي للالتهاب الكبدي غدا. الزراعة تستعد لطرح الأضاحي بأسعار مخفضة وتوزيعها بعدالة على المحافظات. تنفيذي القاهرة محور خدمي جديد بمنطقة الأسمرات ومؤتمر تمكين لتأهيل الشباب لسوق العمل والفعاليات نظمتها جمعية الفسطاط الجديدة، والمشروع نجح في تدريب أكثر من 200 شاب 5% منهم من ذوي الإعاقة. طرح 24 ألف قطعة أرض في 19 جديدة بعد غد و 4000 فرصة عمل بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب. مزادات عالمية لإنشاء مشروعات استثمارية بالمحافظات. مصر للطيران، أسعار تذاكر الحج تبدأ من 10 ل 16 ألف جنيه. افتتاح منطقتي تكنولوجيا بالسادات وبني سويف في نهاية العام. مية خمسة وخمسين ألف مكان متاح بالجامعات لطلاب المرحلة الثالثة. وغدا آخر موعد لتلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية والنتيجة الاثنين. تقليل الاغتراب والشهادات المعادلة حتى 15 أغسطس. تلقي طلبات الدبلومات الفنية منتصف أغسطس بحد أدنى 60%. ومناقشة قانون الجامعات الخاصة بالبرلمان أكتوبر القادم. صفحة 13 بالأهرام، هوامش حرة لفاروق جويدة بعنوان مؤتمر الشباب حوار جاد وقضايا غابت. صفحة 39 بالأهرام، صفحة صفحة فكر ديني، الدعوة النسائية تنطلق من مصليات السيدات بالمساجد الكبرى، الواعظات يواجهن التطرف. 464 متطوعة، والأولوية للأزهريات. و46 من المعينات. صفحة 8 بالأهرام، بالأخبار، حوار مع دكتور هاني سليم، سفرنا في سول. من نقاط الحوار، كوريا الجنوبية احترمت مبكرا إرادة المصريين في 30 يونيو، وانتظروا طفرة تكنولوجية في بني سويف، وثلاثة مليارات دولار من كوريا للمترو وتحلية مياه الغردقة، ونسعى لعودة السياحة. والمستثمرون الكوريون اشتكوا من تحذيرات الغرب لمصر. وفي حوار آخر لسفيرنا في سنغافورة، ست سفير أبو الخير، دعوت جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية للاحتفالات المصرية في سنغافورة ما عدا قطر، والشعب فرض إرادته برحيل الجماعة الإرهابية وانتخاب السيسي، وشراكتنا واعدة في منطقة القناة والتجارة العالمية، ومصلحتنا واحدة ضد التطرف. حوار مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، صفحة 6 بالأهرام، من ضمن نقاط الحوار. لا مساس بحرية الرأي والتعبير، والفوضى الإعلامية يجب أن تتوقف. الإصلاح الاقتصادي كان ضرورة، والاختلاف على جرعات. إعادة هيكلة الصحف القومية ومسبيرو ضرورة، مع استبعاد خصخصتها. الإعلام تعرض لتخريب متعمد، وخطاب الحكومة يخلو من صناعة الأمل. الحوار مازال لأسامة هيكل، أتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية عند بدء إنتاج حقل ظهر ديسمبر القادم. الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد استخدام الأدوات الرقابية بشكل أفضل. والسوق المصرية تستوعب المنافسة بين الإعلام الرسمي والخاص، وهنا سيزيد التأثير. نعود فيما يخص أخبار التعليم. 28 مدرسة يابانية تدخل الخدمة العام القادم، التقديم بالإنترنت ولا استثناء من شرط السن. والإسكندرية تكرم أوائل الشهادات والمعلمين المبدعين. ونفس الموضوع في الوادي الجديد. محاربة الفساد في دورة لطلاب جنوب الوادي. ما زلتم معنا وصباح الجمعة على موجات البرنامج العام. من أخبارنا، الصحة تنفذ حملات مجانية متنقلة للكشف عن السيدات، واكتشاف الأورام مبكرا من خلال سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الرقمية، حيث سيتم تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة بكافة المحافظات لتلقي العلاج مجانا. تواصل وزارة الزراعة تكثيف حملاتها الإرشادية بمختلف القرى والمحافظات لتوعية المزارعين بالتغيرات المناخية واتباع التوصيات الخاصة بمحاصيل الخضر والفاكهة، حيث تعكف الوزارة على استنباط أصناف جديدة تواجه مخاطر التغيرات المناخية وغير مستهلكة للمياه. والقوى العاملة تعلن توفير 8701 فرصة عمل، وتوجه عنايات راغبي التقدم بالتعرف على المهن المطلوبة من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وتقدم الطلبات لشغل هذه الوظائف حتى نهاية أغسطس القادم. صباح الخير، صباح الجمعة والصراحة قصيرة، بعدها نعود لمعرفة حالة الجو. فريق العمل بيحاول اتصال بخبير أو خبيرة للأرصاد الجوية. بالفعل هي معنا خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. المفترض أن الموجة الحارة أو ارتفاع درجات الحرارة اللي كان بالأمس المفروض أن هو انتهى، صح؟ طبعا هو فعلا انتهى، هو كان يوم واحد هو الحمد لله هو كان يوم واحد، وفعلا درجات الحرارة كانت أمس 39 درجة، لكن اليوم إن شاء الله هيكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فهتوصل ل 36 درجة إن شاء الله، ده طبعا بانخفاض 3 درجات، وده طبعا في حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، لكن طبعا نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة، وده اللي بيحسسنا بمزيد من الإحساس بدرجات الحرارة. طب دكتورة إيمان، الجرايد بتقول إن الانخفاض التدريجي هيستمر معانا لمدة 72 ساعة، صححي أو كذبي الخبر؟ هو إن شاء الله هيستمر حتى منتصف هذا الأسبوع، يعني هيكون مثلا درجات الحرارة غدا إن شاء الله 34 درجة، وهتستمر حتى يوم الثلاثاء، ثم ترتفع قليلا درجة أو درجتين فقط، يعني مش هيبقى فيه ارتفاع أو موجة حرة هذا الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ودرجات الحرارة العظمى والصغرى؟ بالنسبة للقاهرة الصغرى 26 والعظمى 36، اسكندرية ومطروح العظمى 30 والصغرى 24، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 38 والصغرى 25، جنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان حرايش 30، من 43 ل 45 والصغرى 28. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، شكرا ليكي وصباحك خير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير، صباح الجمعة مستمر لتسعة صباحا، موجتكم موجة القاهرة. حبيبي انت اللي بتدوني ومالي عليا في النبكوت، وأحلام كده قلبي ما يتمناش، دخلت حياتي حلت نلونها بأجمل لون، وكل أيام من قبلك ما بحسبهاش، وصوتك لما تتكلم في حنية بتاخد روحي من روحي لدنيا بعيد، بحس براحة وطمن وبالي كبير ويجي تطرح دور وأمن وسلام يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام هي إذاعة مصر الأولى بينا وبينا حكاية طويلة جيل ورا جيل بنعيش وياها أجمل ذكرى وأحلى أيام أجمل ذكرى وأحلى أيام نرجع لصفحتنا 107.4 وعدد المتابعين ليها اللي وصل ل 30,000. ماجد عمران: أنا حزين انقطاع بث الإذاعة على الإنترنت وبناشد إعادة البث من جديد من خلال تطبيق، ودي رغبة يعني بنسبة يعني هتكون تقريبا في كل مساهمات حضرات المستمعين. والله أنا بدون كل هذه الملاحظات وحتم يتم إرسالها لسيد رئيس الشبكة دكتور حسن مدني وإن شاء الله يكون في استجابة سريعة. محاسب عبد العزيز العناني: صباح الخير، ما شاء الله خلية نحل إذا تحترم وتقدر وقت المستمع فلا تجد فيها تضييع أو استهلاك للوقت، بتمدك بالبيانات والمعلومات الكافية للوقوف على ما يدور حولك من أحداث بمصداقية وشفافية. وبيرسل تحية لزميلة أميمة مهران ولجميع العاملين، وتحيتك على الهواء يا محاسب عبد العزيز العناني. الشيخ محمد صلاح مأمون: لا أبالغ عندما أقول إنكم قلب مصر النابض وصوت مصر الخالد، ولي اقتراح منكم القيام بما برنامج خاص بشكاوى الإخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يصل صوتهم من خلال إذاعتكم الحبيبة. رضا مرشدي: بحب الإذاعة جدا، اتربيت عليها لأني بكون ليها صورة في خيالي لما يحدث من حوارات ومسلسلات. البرنامج العام شغال عندي ليل نهار وبنام وبصحى عليه، وصباحكم خير. صباحك خير يا أخ رضا. إبراهيم: إحنا قلنا رسالتك. علاء عبد الرازق بيقول: لا شك أن صفحة إذاعة البرنامج العام نافذة حقيقية للتواصل معكم ومع الأصدقاء، وأنا من عاشقي ومستمعي البرنامج العام من الصغر، دايما ان شاء الله معانا وكل اصدقاء الصفحه معانا. الساجده لله بتقول: انا بحب الاذاعه جدا، اتربيت عليها، بكون صوره في خيالي لما بسمع وبتابع المسلسلات، ويعني شغال عندي البرنامج العام طوال الليل وطوال النهار. محمود الخضري: وجود الصفحة شيء جميل، حيث الاتصال التليفوني بيكون غير متاح بصفة مستمرة، ويتيح أيضا معرفة جميع آراء المستمعين. لي اقتراح بأن توضع صور السادة مقدمي الفترات في مقدمة البوست، هذا بالنسبة للبرنامج العام بصفة عامة. وبيرسل تحية لفريق العمل وكل العاملين في إذاعة البرنامج العام. بشكرك يا فندم. سيد أحمد بيقول: التواصل تليفونيا والكتابة على صفحتكم الجميلة لكل بيكمل الآخر، ففي حالة صعوبة الاتصال التليفوني بنلجأ للكتابة على صفحة البرنامج العام. صفحتكم رشيقة جذابة لأذن المستمع، ربنا يوفقكم. احنا شاكرين جدا لكلمات حضراتكم الرقيقة اللي فعلا بتكون دافع لينا للتجويد لما هو أفضل. هناخد استراحة قصيرة مع الضحك والمرح، ونرجع من تاني لمساهمات حضراتكم وفقرتنا. وصباحكم خير، صباح الجمعة. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. يا عالم، يا ساتر، يا ناس، قام الخدمين وأفعالهم، ولما يكونوا أغبية واحد كان عنده خدام غبي قوي فقال له روح هات لي رغيف وحاجة حامية عشان أفطر، نزل قبله رغيف عيش وموز حلاقة. الخدام ده نزل للخضري وقال له ست بتقول لك وقت البتنجان بتلاتة ساغ وان مرضتش بتلاتة ونص. تصوروا الخدام ده لبس الجلابية بالمقلوب بقى فتحتها من ورا بقى مش عارف هو خدام عند الافندي ده ولا اللي قدامه. الخدام ده سيده بعته ويشتري تفاحتين وهو جاي عجبته تفاحة كلها راح لسيده ايه ده امال فين التانية قال له ما هي دي التانية. الخدام ده بقى يديله سيده الصغير عشان يحط بقه البزازة لما يعيط بقى يشرب من الولد البزازة. بعد 3 أشهر لقوا بطنه عليت قوي كشفوا عليه بالأشعة لقوا قرص جبنة بيضة قد كده. تصوروا الخدام ده بعد شهر بقى يعرق مش لفندي ده اللي عنده الخدام قاعد يفهم في الخدام الغبي ده ويقول له لما اقول لك هات البدلة تقوم تنفضها وتجيبها في الشماعة، هات القميص تجيبه مثلا مطبق ومحطوط على كرتونة، فقال له هات الجزمة جابها له في صينية وجنبها كوباية مية. سيده بعته يشتري رطلين لحمة ضاني عاوز يسرق هو، فراح اشترى رطلين لحمة صيني من سوء حظه هو راجع وقعوا منه الدشدشه. بقول لك واحد عنده خدامه لكن دلوعه شويه، فجاء في يوم روح وخبط على الباب، الخدامه فتحت له قالت له الحمد لله اللي جيت بالسلامه، تعال بقى نفض معايا الشقه واعمل لي فنجان شاي. ناس بعتوا الخدام بتاعهم يشتري طرشي وهو جاي عجبه الطرشي لفته في بصله في خياره وصل بالميه. الست بتقول له اللهم فين الطرشي؟ قال لها على الترابيزه انا اهو في السلطانيه. راحت لقت الميه بس، ايه ده الميه بس؟ قال لها الميه بس، لازم بقى السلطانيه مشروخه. خدام بيشتغل عند واحد والصبح يشرب لبن البيه من اللي بيجيبه الراجل اللبان ويزود اللبن ميه. البيه ظبطه بتعمل ايه؟ قال له اصلي بغسل اللبن. اتنين خدامين ماشيين بابور الزلط ما خدش باله راح دايس واحد منهم خلاه سوى الارض. زميله راح واخده شايله تحت باطه وراح يوديه لسياده، خبط ما لقاش سياده هناك راح زقه من تحت العقب. واحده ست بخيله قوي عندها خدام، ايام ما كانت الدنيا جابت له خاتم دهب لبسه في صباعه، لما فقرت عاوزه تاخد الخاتم من الخدام تبيعه، الخادم مرضيش يطلع من صباع الخدام، خدت الخدام رهنته. خمسه لقلبك مع تحيات ايمن فتيحه. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحياة حلوة وكلنا نمرح، الله الله ايه الجمال ده، الحياة حلوة امتى؟ امتى. صباح الخير, صباح الجمعة ومساهمات حضرات المستمعين. جيجي لامار بتقول أكيد طبعا صفحة الفيس بتوصل رسائلنا, وبتذكر في فترة ما كانتش بتعمل وكان التواصل فقط من خلال الاس ام اس. كانت فكرة يعني مش يعني ما كنتش سعيدة بيها. احنا بنتعامل مع الفيسبوك بشكل يومي وبنعبر على مقترحاتنا من خلالها, وبتتمنى ان يكون التواصل مستمر من خلال صفحة الاذاعة, وبتهدي فريق العمل كل التحية, واحنا كمان بنهديكي كل التحية ليكي ولكل مستمعي البرنامج العام. ساعتنا 8:30, بعد البرنامج نرجع من تاني لمساهمة حضراتكم. هنا القاهرة, همسة عتاب. عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمود سعد محمود عبود المقيم في قلبة ملوي محافظة المنيا, والتي يقول فيها: مشكلتي يا حضرات بدأت من 7 سنين, من يوم وفاة ابني اللي كان عمره سنة واحدة بس. توفى بعد ما جريت بيه على الدكاترة وبعت كل ما أملك واتدينت, لكن قدر الله لازم يحصل والحمد لله على كل شيء. المشكلة حضرات ما كانتش في موته, الموت علينا حق, لكن المشكلة كانت أدفنه فين. أنا ما عنديش مدفن, لفيت بيه على كل الجرايب والمعارف لغاية ما لقينا مدفن قديم مليان ودفنت ابني فيه, وبدأت معاناتي. طب أنا ومراتي وولادي الأربعة, فأي لحظة ممكن حد فينا تنتهي حياته, هيدفن فين؟ أنا راجل فقير معدم, بشتغل عامل باليومية يوم آه وعشرة لا, ويدوب قادرين نعيش. وعشان أوفر أرض للمدفن وابنيه محتاج فلوس كتيرة حضرات, وأنا ما عنديش. ولما تقدمت بطلب للمساعدة في الحصول على مدفن أو بناء واحد جديد محدش رد علي, ومش عارف أعمل إيه ولا أروح لمين. وأنا والله ما كنت كسول ولا قاعد في طابور البطالة من يوم ما خلصت تعليمي وحصلت على دبلوم الزراعة من 30 سنة, لا, أنا دلوقتي بقيت تعبان ما بنامش الليل من القلق. عشان كده حضرات باعت همستي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد السيد عصام الدين البديوي محافظ المنيا بالرد التالي: بفحص الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي التي أفادت بأنه في الوقت الحالي لا توجد مدافن توزع على المواطنين من قبل الوحدة المحلية لقرية تون الجبل, وأنه جاري العمل في إجراءات التوسعة للجبانة الحالية بمساحة 17 فدان, وعند تسليم المساحة للوحدة المحلية لقرية تون الجبل سوف يتم الإعلان عنها لتقديم الطلبات من قبل المواطنين, وعلى الشاكي أن يتقدم بطلبه للحصول على المدفن المطلوب. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين, وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. يا مصر كلام نيلك بالحب بيرويكي تطرح دور وأمان نرجع لصفحتنا 107.4 FM. سعاد خليف بتقول أنا أول مرة أشترك معاكم وإن شاء الله هشترك على طول، وبالنسبة لي الصفحة أفضل. أهلا بيك يا سعاد، دايما شاركينا في صباح الخير، يا رب نكون فعلا بنقدر نسعدك. فارس المصري، أنا طول عمري بسمعكم وأنا صغير ودلوقتي بسمعكم وأنا بعمل بتواصل معاكم، وبيعجبني كل شيء بتقدموه. من دواعي سرورنا ان احنا فعلا ننال كل تقدير حضراتكم. محمود الحوتي بيقول إذاعة البرنامج العام في قلبي وقلب كل مصري، هي جميلة ومميزة وألف شكر. الشكر لحضراتكم لوجودكم دايما معانا. هدى أنور، بالتأكيد صفحة التواصل الاجتماعي بتسهل على المستمعين توصيل آرائهم، وهي من أولاد صقر شرقية. تحياتنا لكل أهالي الشرقية. أبو أسامة المصري، الصفحة بتدي حرية أكتر للتعبير وبتدي فترة أطول للتفكير، أنا متربي عليها من السبعينيات وبحاول أربي أولادي عليها. طب احنا عاوزين بقى مشاركة أولاد حضرتك يشاركونا ويكونوا أصدقاء على صفحتنا 107.4 FM. الأديب عوض خاطر، صباحكم وطن من روعة وجمال صفحة الفيسبوك، هي منارة للتطور والتواصل. بالهاتف أروع، وصباحكم خير. أيا كان نوع التواصل فده يعني شيء من الأشياء اللي بتدخل علينا السرور لوجودكم معانا دايما. دكتور أيمن شبكة بيقول كنتم معكم من البداية بالرسائل القصيرة والتليفون وصفحة التواصل على الفيسبوك، وأتمنى برنامج شهري يكون زي منتدى لأصدقاء البرنامج العام. فكرة جميلة يا دكتور أيمن، نحن نجتمع بحضرات السادة المستمعين. بروفايل بعنوان صلي على محمد عليه الصلاة والسلام بتقول أنا بحب الإذاعة جدا من صغري، وده سبب إني بدرس إعلام، وكنت بحب كلمتين وبس وكل البرامج، وممكن تتطور الإذاعة من خلال تقديم برامج بتلائم الشباب من خلال إرسال بعض النصائح بطريقة الفنانين. في برامج شبابية على موجات البرنامج العام، يعني لو تابعتها أو تابعتيها هتلاقي عليها يعني أشياء جميلة جدا للمتابعة، وفكرتك أو فكرتك حلوة للتنفيذ. علي عجمي، نعم الصفحة نافذة مهمة للاتصال بكم لأني في قناة والاتصال غير متاح والبث ضعيف جدا، ياريت رقم محمول لأهالي الصعيد وياريت تذيعوا برنامج نقدم هذا المساء. كده رضا بيقول ياريت تاني يرجع برنامج كلمتين وبس، وتحية لكل القائمين على موجات البرنامج العام. استراحة بعدها نرجع من تاني لرسائل حضراتكم. كل واحد مننا لي ماضي لي ذكرى، قلبك قسي ولا نسي أكيد عينيك فاكرة، أبعد وسيبك للزمن والدنيا والبكرة، ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة ليك تلاقي الحقيقة. ليك رجع شريط حياتك قلبك في ذكريات، حبيب وفالك حقق لك كل امالك، يا مشال البسمة من فوق شفايفه عشان يدهالك، كان هو الدفا والبرد، كان حضن جناين ورد، كان حابب فرح وقت جرح كان يبكي بدالك. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. رجعت شريط حياتك قلبك في ذكرياتك. شكرا. أرسال من عبد الله البنا بيقول البرنامج العام صعب جدا سمعه في الصعيد والمنيا بالذات، وحبي ليكم من كتر حبي ليكم بتابعكم على النايل سات. والله يعني كل الشكاوى دي ان شاء الله ربنا يعني يكون في عون المسؤولين ويسهلها وان شاء الله تزول كل الشكاوى. محمد محمدي، إذاعة البرنامج العام عشقي، اتربيت عليها وعشنا بيها وعرفنا منها كل حاجة، هي حقا نافذة حقيقية وذاكرة الأمة، ربنا يوفقكم. وفاء علي بتقول احنا في شرم، في الارسال بيتقطع بطريقة شبه يوميا مرتين، وما بيكونش في ارسال خالص، يا ريت تحلوا لنا المشكلة دي. عموما حرصكم على جودة الإرسال ده معناها حرص على متابعتنا، وإن شاء الله يا رب تقدروا تسمعونا ونتواصل معكم طول اليوم. أبو عمر، أنا من عشاق البرنامج العام، أكيد الصفحة دي شيء جميل جدا للتواصل مع حضراتكم. بركات محمد عمر بيقول أحلى برنامج عام بيمتعنا طول اليوم، وربنا يوفقكم كمان وكمان، وسلامي لكل الأصدقاء ولابنتي لما. ميدو بيقول أنا من عشاق البرنامج العام بتابعه يوميا خاصة الفترة الصباحية، وبأفضل الفيس في التواصل بالفيس بالتليفون بأي وسيلة ما. أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. الشيخ محمد بيقول هل يمكن تفعيل خدمة الرسائل الخاصة للتواصل مع الإذاعة بشكل خاص؟ برضو الملحوظة حنرسلها. كامل ناجي بيقول أرجوكم لابد من محطات تقوية في الصعيد للاستمتاع بإذاعة البرنامج العام بوضوح، وخاصة في أسيوط، واسمعونا ربنا يرحمكم. وبيقول بنترجاكم. أبو طه حسين بيقول البرنامج العام صوت المواطن الحقيقي المعبر بكل صدق عن الأماني والأمنيات، وتحية لكل القائمين، تحية لكل السادة المستمعين. كمان محمد طاهر بيقول بعد التحية البداية مع الصفحة ومع الهواتف، بيقول الصفحة أكتر إفادة للتواصل مع التطوير، وياريت يكون فيه بس مباشر فعال. أهلا بيك محمد طاهر، وتحية لأمان هلال وداليا محمود مخرجة اللقاء ياسمين عبد العزيز. أكيد الصفحة بتخلينا نتواصل مع بعض أسرع من التليفون اللي بيكون دايما مشغول، وبيكون مشغول عشان إحنا حبايبنا كتار. وأهلا وسهلا بكل حبايب البرنامج العام. مصطفى الجبلاوي، أنا سعيد جدا بالتواصل معكم والتواصل الموجود مع المستمعين سواء بالتليفون أو عن طريق الفيسبوك، وبنطلب المزيد من البرامج الهادفة. إحنا ساعتنا 9:15، هنسمع أخبار خفيفة، بعدها نرجع من تاني لأراء حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، أخبارنا بتقول درع رواد المسرح للكاتب ليلان الرملي، والكاتب اللي شغل قضايا وهموم الوطن من مكافحة خرافات وتشدد والتطرف وإرهاب. تحسن تدريجي في درجات الحرارة مع توالي الانخفاض على مدار الساعات القادمة. الكشف عن جداريات أثرية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، وثلاثة كباري علوية بتحقق حلم المدينة الأثرية بعد توقف 12 عاما. تطوير المدخل هرم زوسر بسقارة للوصول للتابوت. بورسعيد والإسماعيلية يحتفلان بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في الفترة من 4-8 أغسطس. وعلى مدى ساعتين، على مدى ساعتين قدم الموسيقار عمر خيرت مجموعة من أبرز أعماله الموسيقية في ليلة فريدة حلق فيها الحضور بين إبداعات النغمات في حفل أقيم مساء أول أمس للموسيقار عمر خيرت. عاوز أقول لحضرات السادة المستمعين إن أول ما بيعلن عن حفل لعمر خيرت التذاكر فعلا بتنفذ قبل أن تأتي بشهور. إبداعات عمر خيرت ما أجملها. أمريكي بيزنس إنسايدر، العاصمة الإدارية ضمن أكبر المشروعات العملاقة في العالم، هكذا ذكر هذا الموقع الأمريكي. وزارة الثقافة تحيي حفل افتتاح مونديال البلياردو بالسهل الحشيش. يلا بينا على سيوة. التزحلق على رمال سيوة متعة السائحين. واحد سيوة بها أكثر من 200 عين، منها الساخن والبارد والحلو والمالح، إلى جانب العيون الكبريتية واللي من أشهرها كليوباترا. وأونيلا مارسيليوني سائحة إيطالية بتقول أحرص دائما على ممارسة رياضة التزحلق على الرمال طوال فترة وجودي في سيوة، لأنها بتعطيني الإحساس الرائع اللي ما أحسيتش به من قبل. وأنظار الفاو تتجه إلى بلح الوادي الجديد من خلال سلسلة ندوات وورش عمل تدريبية للفلاحين والعاملين بهذا المجال. ومن أجل جمع المزيد من التبرعات للأطفال مرضى التوحد، حطم متسابق الدرجات الهوائية المصري حلم السعيد الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع متسابق يعبر أوروبا ضمن فريق مكون من 4 متسابقين لقطع مسافة 6000 كيلومتر في رحلة استغرقت 29 يوم و5 ساعات و25 دقيقة. السعيد قال سنعبر مصر سيرا على الأقدام من أقدام أقصى نقطة شمالا لأقصى نقطة جنوبا، ونتمنى تمثيل مصر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. هو يتمنى إن هو يكون ممثل لمصر في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ربنا يوفقك إن شاء الله. ومبادرة الأولى من نوعها لصيانة التراث، غير المادي في الثقافة والفنون والحرف اليدوية والعادات والتقاليد. المبادرة بعنوان مصر الطريق للحفاظ على التراث وأحياء مظاهر الفولكلور الشعبي. المشاركة بالمسابقة مجانية دون أي رسوم، وجميع الفعاليات بتنفذ بشكل تطوعي. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح، والساعة 9:15 نهاية الأسبوع وأهم أخبار الأسبوع بتعليق ضيوفنا الكرام مع الزميلة أمل مصطفى. الساعة 11:30 أحسن القصص، والساعة 12:15 الأوتار الموسيقية مع نازل دسوقي ودكتور زين نصار. الساعة 12:15 سهرة التاءات المربوطة للإذاعة عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. الساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية مع الإذاعة عمر بطيشة. يلا نعرف أخبار الرياضة. الأهلي ينتظر الفرج لدخول المربع الذهبي كأفضل ثاني ولا بديل عن الفوز على الفريق الجزائري، والبدري يقود المباراة. رسميا فسخ عقد إيناسيو، والزمالك ينهي العقد برعاية دبلوماسية. منح المدرب البرتغالي 1.14 مليون تعويض واتصالات مع مدرب عالمي. ووزارة الثقافة تحيي حفل افتتاح مونديال البلياردو بسهل حشيش. انتهت أخبارنا، بكرة أخبار أجمل إن شاء الله على موجة البرنامج العام. أخبار خفيفة. نفسك أبقى بين إيديك، ليه مخبي وإنت بان شوقك عليك؟ حس بيك، حس بيا، خلاص هتقتلني الظنون، مش كفاية تقول بحبك بالعيون. حس بيك، عارفة إنك نفسك أبقى بين إيديك، ليه مخبي وإنت بان شوقك عليك؟ حس بيك، حس بيا، خلاص هتقتلني الظنون، مش كفاية تقول بحبك بالعيون. بص ليه، إنت شايف ولا مش عايز تشوف؟ لو صحيح مش باين عليك، لمسة منك وتلاقيني بين ايديك. حاسة بيك، وانت عارف اني حاسة بكل ده، نفسي افهم قولي ما تسيبنيش كده. حاسة بيك، ليه حنين بس مش باين سعيد سعيد الشهاوي، لو سمحت ممكن رقم تليفون الإذاعة؟ أستاذ سعيد، احنا من بداية الفترة واحنا بنقول أرقام التليفونات عموما هي 257-92-303 و 257-84-124، دي تليفونات البرنامج العام. جمال حامد سيظل البرنامج العام رائد في كل أعماله ومنارة بين كل الإذاعات، شكرا يا فندم. وتحية صباحية من إبراهيم سلمان وحسن علام، صباحكم خير وسعادة إن شاء الله. ماجد منير، صباح الخير. طبعا الفون أسرع وأوضح، الكتابة مملة وعقيمة وما بتوصلش المعلومة كاملة. أشرف سعد، دايما موفقين وتحيا مصر، شكرا ليك. وفتح الشاذلي، بالتأكيد كنتم صوت قوي للشعب المصري العظيم. سامح بسيوني، أجمل إذاعة، الرجاء إعادة البث عبر الإنترنت وصباحكم خير. ومديحة البيومي، ياريت تعيدوا حلقات قال الفيلسوف. شيف أحمد المنشاوي، أجمل تحية في الدنيا، أنا متربي على إذاعة البرنامج العام. وأحمد النجار، الصفحة نافذة حقيقية بس محتاجة تطوير لتواصل مع المستمعين. أنا كنت سألت عن نتيجة مسابقة مولد النور والرحمة 2017 ولم يتم الرد. لا، احنا ردينا وردينا على الهوى وقلنا انها في خلال ايام ان شاء الله هيتم اعلان النتيجة. ناصر غزالي، نتمنى ان يكون في تطبيق مباشر على اذاعة البرنامج العام على الانترنت. ورجب بيقول يا رب من تقدم لتقدم ومن احسن لاحسن، ربنا يبارك لكم، شكرا يا فندم. وكمان أحمد رفعت، بالنسبة لي ولجيلي من الستينيات وحتى الآن، الراديو أحسن صديق، وشكرا على ما تقدمه الصفحة، وأتمنى أن تهتم أكثر بالمشاكل وما يتم من اعتداء على الشوارع من أصحاب المحلات اللي استولوا على أكثر من نصف الشارع. وليد الصعيدي بيقول صباح الخير والسعادة، سماع البرنامج العام هو ميراث من السيد الوالد ربنا يرحمه، أنتم خير رفيق، شكرا. وعلي الغرياني، صباح الخير على فريق العمل، يكفي أن نقول إذاعة البرنامج العام من القاهرة، الكل يسمع الكلام ولا كلام بعد إذاعة البرنامج العام، شكرا يا فندم، من دواعي سرورنا والله، كلماتكم دي وسام على صدورنا. مجدة غانم بتقول أحببت أكتر التواصل عبر صفحة الفيسبوك في صباح البرنامج العام، وتحية لفريق العمل، شكرا ليكي أخت مجدة زهرة البستان. بتقول أجمل محطة في العالم، في حاجة بس بطلبها بعد صلاة الفجر، أتمنى تكون البرامج كلها دينية وأغاني دينية لأنها قليلة جدا بالمحطة. لا، ده احنا عندنا برامج كتيرة جدا في فترة الفجر دينية، بس احنا نظرا لان صلاة الفجر اتقدمت، فاحنا السهرات بدل ما كانت بتذاع الساعة 2 اترحلت للساعة 4، وده هو السبب. المتولي تاج بيقول البرنامج العام اكبر مدرسة نتعلم ونتثقف منها، وانا من عشاقه، اتربيت وكبرت عليه، بتابعه من 20 سنة. شيماء موسى، صباح الخير، احنا تربينا على البرنامج العام وبنحاول نربي اولادنا عليه، منتظرين الأجيال الجديدة إن شاء الله تكون من أعضاء صفحتنا على الفيسبوك. سيد علي، أصفار كثيرة جدا وجنبها واحد، مبروك على أعداد الصفحة، ربنا يزيد، وهذا كله بجهود العاملين على إذاعة البرنامج العام، شكرا لك يا فندم. شريف البدراوي، لا شك أن إذاعة البرنامج العام وصفحتها عبر الفيسبوك النافذة الحقيقية للتواصل لمعرفة المعلومات القيمة، فأنتم تحترمون مستمعي البرنامج العام، شكرا يا فندم لحضرتك. إبراهيم شوقي حجر، التواصل سواء عبر الهاتف أو صفحة البرنامج العام مهم جدا لمناقشة الكثير من القضايا بمختلف فيها، وكذلك لضبط بعض السلوكيات الخاطئة، والتواصل كان من أكثر من 15 سنة من خلال رسائل SMS. شكرا ليك يا فندم. بروفايل بانوين مفيش فايدة، بيقول أنا شايف أن 30,000 عدد غير معبر عن العدد الحقيقي لمتابعي ومحبي البرنامج العام في مصر، هي من أفضل التواصل عن التليفون، وذكرياتي في التواصل أن في الغالب بيتم تجاهل مشاركاتي، وكل الشكر لفريق العمل. احنا ابدا ما نقدرش نتجاهل مساهمة احد من اصدقائنا المستمعين، بس الوقت هو اللي بيدهمنا زي ما هو دهمنا الان. عيش وقتك، عيش ايامك، الدنيا فرح قدامك، عيش وقتك عيش أيامك، الدنيا فرح قدامك والضحكة تهون أي جراح. على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو ماتك؟ على إيه تنزل دمعاتك لو يوم عدك أو فاتك؟ احلم بالجاي تعيش مرتاح. أشكر المستمعين إيمان محمود وعبير مرسي إبراهيم وأبو مصطفى وأنا ديب وأسامة عزيز ومنة محسن وعلي موافي وكتير هشام محسوب، وبشكر كل المستمعين اللي اتصلوا على التليفون وما قدرناش ان احنا نتكلم معاهم، وكل المستمعين اللي احنا ما قدرناش نقول رسائلهم. هو المشكلة في الوقت مش أكتر. شكرا فريق العمل، مخرجة اللقاء داليا محمود، شكرا مهندسة الصوت أماني هلال، وشكرا لتواصل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا. دائما نلتقي بتواصل أكتر وأكتر وأكتر. مع كل تحياتي إيمان عبد الحليم.